بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين ورحمة الله للعالمين، نبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الشيخ رحمه الله تعالى: باب في جواز عقد التسبيح باليد وعده بالنوى ونحوه مما يتعلق بأحكام الصلاة. نعم الشيخ. لله والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. باب جواز عقد التسبيح باليد وعده بالنوى ونحوه. وعن بسرة وكانت من المهاجرات رضي الله عنها قالت: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكن بالتهليل والتسبيح والتقديس، ولا تغفلن فتنسين الرحمة، واعقدن بالأنامل فإنهن مسؤولات مستنطقات. رواه أحمد والترمذي وأبو داود. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة وبين يديها نوى أو حصى تسبح به، فقال: أخبرك بما هو أيسر عليك من هذا أو أفضل: سبحان الله عدد ما خلق في السماء، وسبحان الله عدد ما خلق في الأرض، وسبحان الله عدد ما بين ذلك، وسبحان الله عدد ما هو خالق، والله أكبر مثل ذلك، والحمد لله مثل ذلك، ولا إله إلا الله مثل ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك. رواه أبو داود والترمذي. وعن صفية قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين يديه 4000 نواة أسبح بها، فقال: لقد سبحت بهذا، ألا أعلمك بأكثر مما سبحت به؟ فقالت: علمني. فقال: قولي سبحان الله عدد خلقه. رواه الترمذي. نعم، هذا الباب كما سمعنا عقده الشيخ لحكم عقد التسبيح باليد. تسبيح بعد الصلاة حكم عقده وعده باليد من أجل أن يعرف ماذا سبح وكم سبح المصلي، وكذلك عده بالنوى. النوى هو بذر التمر ونحوه مثل الحصى ونحو ذلك، وذكر فيه هذه الثلاثة الأحاديث، ورد في ذلك ما يدل على هذا المعنى أيضا. فحديث يسيرة في رواية بسيرة وكانت من المهاجرات، هذه صحابية من المهاجرات ممن هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة. قالت: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكن بالتهليل والتسبيح والتقديس. عليكن يعني حافظوا، الزموا هذه الكلمات الطيبات بالتسبيح بالتهليل والتسبيح والتقديس، ولا تغفلن، ونهاهن عن الغفلة عن ذكر الله سبحانه وتعالى. فتنسينا الرحمة، فتنسينا الرحمة، من غفل عن ذكر الله أنسي الرحمة أو نسيها. وأعقدنا أبعد عنها، وأعقدنا بالأنامل، وهذا أمر فيه أمر ليس أمر إيجاب ولكنه أمر استحباب. أعقدنا يعني عددنا بالأنامل، وأعقدناها بالأنامل يعني من حيث العدد. فإنهن يعني الأنامل مسؤولات، بل فإنهن مسؤولات مستنطقات. هذا الحديث كما سمعتم فيه أمر وإرشاد إلى التهليل والتسبيح والتقديس، والشيخ عقده أو ذكره في باب أحكام الصلاة وما يتعلق بها، وفي عقد التسبيح سواء كان بعد الصلاة أو في التسبيح إذا مطلق، إذا أراد إنسان أن يسبح، لأنه قد وردت عندنا في الأحاديث السابقة من سبح الله عشرا عشرا سبح أو كبر عشرا عشرا أو سبح الله 33 وكبر 33 ومن سبح الله 25 أو كبر 25 أو حمد الله 25 ثم قال بعد يعني أو هلل 25 يعني 100 مرة أو من سبح 100 مرة إلى آخره. فهذا عدد، ويريد والذي يريد أن يحصل العدد الذي أو التسبيح الذي سبحه، ذكر الله، التحميد الذي حمده، التكبير الذي كبره، ليكون مطابقا لما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحتاج إلى أن يعده، يبينه، يعده ليعرفه، عشاء من أجل أن يلتزم أو يعلم ماذا، ما مقدار ما ذكره الذكر الذي قاله، ليطمئن إلى أنه فعل الشيء المأمور به من حيث العدد ليحصل الأجر الذي رتبه الشرع على مثل ذلك التسبيح والتكبير والتحميد من مثل ذلك العدد. فالرسول حثهم على هذا وقال عليكن بالتهليل والتسبيح والتقديس ولا تغفلن فتنسين الرحمة وعقدن بالأنامل، هذا توجيه لهن بذلك، فإنهن مسؤولات مستنطقات، مسؤولات مستنطقات. الأنامل يعني الأنامل عقد الأصابع، ومسؤولات بمعنى أنهن سيسألن يوم القيامة عماذا فعلنا وماذا فعل الإنسان، ومعلوم أنه يوم القيامة سيسأل يعني الجوارح تنطق، الله سبحانه وتعالى يجعل في جوارح الإنسان، في جسم الإنسان، في بدنه، في لسانه، يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم إلى آخر ما يعني جاء من أن أعضاء الإنسان، جوارح الإنسان التي الآن لا تتكلم ولكنها تعمل، اليد يبطش بها والرجل يمشي بها والعين ينظر بها واللسان يتكلم بها ونحو ذلك، يومئذ والجلود حتى يوم تشهد عليهم إلى كم يعني وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، فتنطق، الله سبحانه وتعالى يجعل لها ما تنطق به وتتكلم وتقول ماذا عملت في دنيا، إن عملت خيرا شهدت لك به، وإن عملت غير ذلك شهدت عليك به. وإذا فهل تحب أيها المؤمن أن تأتي جوارحك ولتشهد لك بأنك والله عملت كذا، سبحت وعددت التسبيح بيدك بدل أن تبطش بها إلى الشر إلى أذى الناس، رجلك التي تمشي بها مشيت بها إلى الخير أو غيره إلى آخره، فأنت أيها المؤمن عليك من نفسك ومن جسمك ومن جوارحك ومن أعضائك شاهد عليك يوم تشهد عليهم أيديهم وأرجلهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. نعم، فقوله فإنهن مسؤولات مستنطقات كما ثبت أو ورد في كتاب الله سبحانه وتعالى، وهذا تأكيد له. حديث أبي سعيد ابن أبي أو سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه فيه أنه دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة وبين يديها نوى. هذا الحديث الأول فيه مشروعية أو جواز عقد التسبيح بالأنامل بأصابع اليد، وهنا حديث سعد فيه أيضا مشروعية تسبيح يعني عد التسبيح بالنوى، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم أقرها على ذلك لم يمنعها، ولكنه أرشدها إلى ما هو أجمع وأكثر وأجمع للأجر وأفضل، فقال عليه الصلاة والسلام ألا أخبرك بما هو أيسر عليك من هذا، عندها نوى كثير وكانت تعد به تسبح وتكبر وتهلل وتعد بالنوى، فأرشدها إلى ما هو أيسر عليها وأكثر عددا، قال عليه الصلاة والسلام ما هو أيسر عليك من هذا وأفضل، ماذا؟ قال سبحان الله عدد ما خلق في السماء، انظر كيف هذا يعني عدد ما خلق في السماء، إذا تقول سبحان الله عدد ما خلق من السماء مهما جلست تعد وتحصي لا تحصي ما خلق الله، ولكن بهذه الكلمات تكون قد أتيت على أمر جامع كبير فيه خير كثير. وسبحان الله عدد ما خلق في الأرض، وسبحان الله عدد ما بين ذلك ما بين السماء والأرض، وسبحان الله عدد ما هو خالق، عدد ما خلق يعني ما هو موجود، وعدد ما هو خالق ما هو خالق ما سيوجد، والله أكبر مثل ذلك، والحمد لله مثل ذلك، يعني يقول الله أكبر عدد ما خلق في السماء، الحمد لله عدد ما خلق في الأرض، الحمد لله عدد ما بين ذلك، الحمد لله عدد ما هو خالق، وكذلك يقول الله أكبر مثل ذلك، ولا إله إلا الله مثل ذلك كذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك. هذا الحديث رواه أبو داود والترمذي، حديث مما يستدل به في هذا الأمر. أما حديث صفية أم المؤمنين رضي الله عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين يدي 4000 من نواه، 4000 نواه من النوى في عادتها لتسبح بهن، أسبح بها. فقال لقد سبحت بهذا. يسألها سؤال إقرار أو سؤال، يعني أنه عرف أنها وضعتها لتسبح. قال لقد سبحت بهذا، ألا أعلمك بأكثر مما سبحت به؟ قالت، فقالت علمني. فقال قولي سبحان الله عدد خلقي. 4000 تسبح بها، ولو كررتها مرة أو مرتين أو 10 أو 20 أو 100 أو مليون مرة، لا يمكن أن تحصي عدد ما خلق الله سبحانه وتعالى. ففي هذا الحديث، وفي حديث يسيرة أو بسيرة، وفي حديث سعد كذلك، إشارة إلى أن الجمع اللفظي في التسبيح يعد ويحسب للإنسان بفضل الله سبحانه وتعالى. هي كلمة واحدة أو جملة واحدة يقولها ويعطيه الله على قدر ذلك العدد من الأجر والثواب. سبحان الله عدد خلق، تقولها كأنك سبحت بعدد خلق الله سبحانه وتعالى، وقلت سبحان الله إلى أن حسيت عدد خلق الله كما ورد في هذا الحديث. فهذا من فضل الله على الناس، من فضل الله على الناس أنه يجعل لهم العمل اليسير السهل القليل يضخمه ويكبره ويعطيهم من الأجر عليه ما لا يتصورونه ولا يتخيلونه. ولكن هل مثل هذا يعني أجمع للذكر والدعاء ويقتصر عليه ويقول والله أنا سبحت وقلت سبحان الله عدد خلقه ويكفي، أو أنه كلما كرر التسبيح والتهليل والتكبير وكلما كرره كان ذلك دليل على اجتهاده وجهده و تعبه ونصبه في العبادة فهو أكمل له في الأجر لا شك. إذا جمع بين الأمرين فهو في خير كثير، يكون قد يعني قد حرص على جمع الشيء الكثير بكلمات بسيطة، وقد اجتهد في العمل وشغل، خلينا نقولها بكلمة بسيطة، يعني شغل هذه الجارحة وهي اللسان، أشغلها بماذا؟ بذكر الله. وقد ورد الحديث اجعل لسانك ايه رطبا بذكر الله، فكلما ذكرت الله سبحته وهللت كبرت حمدت الى اخره، كلما كان ذلك اشغال لهذا العضو الجارح بالانسان، يعني هذه الجارحة، لانه اذا لم تشغله بذكر الله فبماذا سينشغل؟ اقل ما فيه انه سينشغل بامر مباح، بامر مباح. فهل خير للانسان مباح ان يكون فعله كله من المباحات التي لا يعني هي مباح، نعم لا اثم فيها، لكن لا أجر عليه إذا لم ينوي بهذا المباح الخير، أو أن يشغل أكثر وقته أو أكثر جوارح، يعني أكثر عمل في جوارحه بما فيه خيره في دنياه وآخرته. لا شك أن الإنسان إذا يعني استعمل هذه الجوارح، ومنها اللسان، جارحة اللسان في عمل الطاعات، فهو خير له وأجر. ولهذا قال أهل العلم يعني إن تعداد وتكرار التسبيح والتهليل والتكبير من حيث أنه عمل زائد لا شك أنه أفضل من مجرد جمعه بجمل بسيطة والاكتفاء بذلك. ولو جمع بينهما لكان قد نال خيرا كثيرا. والرسول الله صلى الله عليه وسلم عندما أرشد صفية أم المؤمنين رضي الله عنها وكذلك المرأة التي دخل عليها وهي تسبح بالنوى، رأى أن عليها مشقة في هذا العدد وأنها تجهد نفسها، فقال لها يعني لم ينهها عن ذلك، وإنما قال هذا اجتهاد وجهد يتعبك ومأجور عليه لا شك، لكن أنت تريدي العدد الكثير ففيه ما هو أكثر، فيه ما هو أكثر، وهو تقول سبحان الله عدد خلقه إلى آخره. الحديث الأول يقول الشيخ الشارح رحمه الله يدل على مشروعية عقد الأنامل بالتسبيح. إذا كونك تعقد الأنامل بمعنى تعد التسبيح بأناملك وتعد سبحان الله سبحان الله سبحان الله أو سبحان الله والحمد لله والله أكبر، يعني كل ذلك جائز مشروع. إما أن تعد، صلى الله عليه وسلم قال تسبح الله 33 تكبره 33 تحمد الله 33 وتقول تمام 100 لا إله إلا الله. كيف تعدها؟ لما سأله الصحابة قال تفعل ذلك، خرجوا فقالوا كيف نعدها؟ هل هي يعني المجموع 33 أو أن سبحان الله 33 الحمد لله 33 والله أكبر 33 وتمام 100 لا إله إلا الله؟ فسئل فورد أنه تقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 ثم تقولها 33 ثم تقولها 33 وتكمل 100 لا إله إلا الله، أو تقول سبحان الله سبحان الله وتعدها 33، الحمد لله 33، الله أكبر 33، ولا بد من العدد حتى تعرف أنها 33، وتقول تمام 100 لا إله إلا الله. إذن فالعدد في التسبيح والتكبير والتحميد مشروع مطلوب. وكيف تعده؟ هل يجوز أن تعد إذا لم تعد بالأنامل وأخذت ستعد 33 سبحان الله من غير أن تعد بالأنامل أو بشيء غيرها؟ قد لا تستطيع أن تستوعبها، قد تنسى هل عددت 33 أو أكثر أو أقل. إذن فلا بد من التسبيح من العد والعقد بالأنامل، فهذا فيه مشروعية يعني حفظ العدد بالأنامل. وحديث سعد فيه مشروعية حفظ العدد بالنوى، وسيأتينا أن بعض الصحابة كان له يعني كيسا يجمع فيه الحصى فيعد به. إذن ففي هذه الأحاديث والآثار دليل على مشروعية وجواز إحصاء التسبيح بالأنامل أو بالنوى ونحوه مثل الحصى، وكذلك السبحة التي تعمل لا بأس بأن الذي لا يستطيع أن يعد بأناملها وكذا إلى آخره أن يتخذ سبحة ليعرف بها العدد، ولكن لا يعتقد بها أي اعتقاد خارج عن ما هو مشروع، وإنما يجعلها أداة ووسيلة لمعرفة ما سبح به وكبر وهلل. نعم. يقول الشيخ أيضا والحديثان مذكوران، حديث يسيرة وحديث سعد وحديث صفية كذلك، يدلان على جواز، بل حديث صفية وحديث سعد يدلان على جواز عد التسبيح بالنوى والحصى وكذلك بالسبحة لعدم الفارق. سبحة جائزة بشرط أن لا يدخل فيها يعني اعتقادات مما دخلها من الاعتقادات غير الصحيحة. يقول لتقريره صلى الله عليه وسلم للمرأتين على ذلك وعدم إنكاره والإرشاد إلى ما هو أفضل منه لا ينافي الجواز، قال هذا أفضل منه يعني أسهل عليها وأفضل أجمع وأكثر، لكن لا ينافي أن يكون ذلك جائز. وقد وردت آثار في ذلك، آثار عن الصحابة، ففي جزء هلال الحفار وهو ممن يعني جمع أجزاء من حديث النبي صلى الله عليه النبي النبوية عن أبي صفية مولى النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يوضع له نطع، والنطع ما هو؟ أيوة الجلد الذي يوضع فيه يعني يحفظ فيها الأشياء أو يبسط بساط، نطع ويجاء بزنبيل فيه حصر فيسبح به بهذا بما في هذا الزنبيل من الحصى إلى نصف النهار، هذا أحد الصحابة ومولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يرفع فإذا صلى أتي به فيسبح حتى يمسي. وأخرج الإمام أحمد الزهد أخرجه في الزهد قال حدثنا عفان عن يونس بن عبيد عن أمه قالت رأيت أبا صفية رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكان خازنا، قالت فكان يسبح بالحصى، وذكر آثار. إذن تسبيح وعد التسبيح بالحصى أو بالنوى أو بالسبحة أو بالأنامل كل ذلك جائز ومشروع. وفي الحديثين اللذين معنا فائدة، يقول الشيخ فائدة جليلة، وهي أن الذي يتضاعف ويتعدد بعدد ما أحال الذاكر على عدده وإن لم يتكرر الذكر في نفسه، فيحصل مثلا نعم أن الذكر يتضاعف ويتعدد بعدد ما أحال الذاكر على عدده وإن لم يتكرر الذكر، هذا واضح، سبحان الله عدد خلقه إلى آخر، أرشد رسول إلى ذلك، وأنه يؤطى الإنسان من الأجر بهذا العدد، وهذا من فضل الله على الإنسان. لكن لا يقول أن الإنسان والله أنا ذكرت الله يعني عدد خلقه ويقولها مرة، هذا من باب التفريط والتساهل. لا، أنت وجدها تحرص، هذه المرأة وجد صفية حريصة على عدد كثير فأرشدها إلى ما يحصل لها العدد الأكثر وهو سهل عليها مع اجتهادها في عدد يعني الذكر المتكرر. وأيضا مثلا كل ما ورد فيه من مضاعفة الأجر لعمل من الأعمال الخير، سواء مثلا الصلاة في الحرم، صلاة في المسجد النبوي، يعني صلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم تعدلها 1000 صلاة، إلا المسجد الحرام 100,000 صلاة، فلا يقول أن أحد أنا صليت المسجد الحرام صلاة خلاص تكفين عن 100,000 صلاة، بل يستزيد من ذلك كلما استطاع أن يصلي في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو في المسجد الحرام، كلما أو في الحرم على قول صحيح، في الحرم يعني في حرم مكة على قول كثير من أهل العلم، فإن ذلك يعني كلما زاد من الخير فهو خير له. ولا يقول أن أنا هذا يكفيني، لا ما يكفي، يعني الذي يرى هذا الرأي هذا متساهل مفرط، وإنما هذا للمجتهدين الحريصين على الاستكثار، يعني ينبههم رسول الله صلى الله عليه وسلم والشرع الذي جاء به عليه الصلاة والسلام يبين لهم أن باب الخير واسع وكثير والاستزادة منه ميسورة لكل من أراد أن يستزيد الخير، وفضل الله وأن فضل الله عظيم ليس محصورا ولا له منتهى. نعم. باب ما يبطل الصلاة وما يكره ويباح فيها. باب النهي عن الكلام في الصلاة. عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: كنا نتكلم في الصلاة يكلم الرجل منا صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة حتى نزلت وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. رواه الجماعة إلى ابن ماجه. نعم. نعم. كمل. كنا نتكلم خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة. الآن انتقل الشيخ إلى أمر آخر، كان يتكلم عن صفة الصلاة وذكر واجباتها وذكر واجباتها وأركانها وشروطها قبل ذلك، من يعني استقبال القبلة والطهارة وستر العورة إلى آخره ما ورد في ذلك من الأحاديث، وذكر سننها ومن سننها الذكر والتسبيح بعد الصلاة وفي بعد التشهد الأخير إلى آخر ما ذكره هناك، يعني فذكر الواجبات والأركان والمستحبات. هنا الآن سيذكر بعض أو ما ورد فيما يبطل الصلاة. الصلاة العبادة لابد أن يحرص الإنسان، الصلاة أو غيرها، ونحن الآن في باب الصلاة، يحرص على كما يحرص على تمامها وكمالها بالإتيان بواجباتها وأركانها وسننها، كذلك ينبغي أن يحرص على يعني صحتها، أنه لو لم تصح الصلاة لكل ما جاء فيه يعني ما عمله من المندوبات والمشروعات فيها بطلت، يعني لابد من أن يعمل على أن يكون عمله صحيحا. كيف يكون صحيحا؟ باجتناب ما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اجتنابه في الطاعة، في الصلاة يجتنب ما نهى عنه، ما نهى عنه نهي تحريم، وفي غيرها كذلك حتى تصح صلاته. من ذلك مثلا في هذا الحديث هذا الباب الكلام في الصلاة، الإنسان الذي يعني كي هل يصح أو يجوز أن يتكلم الإنسان وهو في صلاته، يتكلم بكلام الناس، يتكلم في غير مصلحة الصلاة؟ إذا تكلم وقال اخرج يا هذا أو تعال يا هذا أو افعل كذا أو إلى كلام يعني من الكلام العادي وهو يصلي في أثناء صلاته، هل تصح صلاته؟ لا تصح صلاته. من أين عرفنا ذلك؟ من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن فعله. هذا من ذلك حديث زيد بن أرقم قال كنا نتكلم في الصلاة، كان الكلام في الصلاة جائز لا يبطلها. هذا متى؟ قبل الهجرة أو قبل أن يمنع يعني الكلام في الصلاة في مكة. كنا نتكلم في الصلاة يكلم الرجل منا صاحبه وهو يصلي يقرأ يسبح كذا كما يعني أتيان بأفعال الصلاة، لكنه لو طرأت له حاجة أو شيء آخر يكلم صاحبه. كان ذلك قبل أن ينسخ هذا الحكم. يكلم الرجل منا صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة حتى نزلت قوله تعالى وقوموا لله قانتين، قوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. هذا الحديث رواه الجماعة بما فيه مسلم والإمام بخاري في رواية له إلا ابن ماجه وللترمذي فيه كنا نتكلم خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة. إذن هذا الحديث فيه بيان أن الكلام في الصلاة كان مباحا وأنه نسخ وحرم الكلام في الصلاة، وأنه من تكلم في صلاته بطل صلاته. في أحاديث أخرى ستأتي حديث عبد الله بن مسعود فيه قصة أنه لما رجع من الحبشة، وكان عبد الله بن مسعود من المهاجرين إلى الحبشة من هاجر إلى الحبشة، فلما عادوا يقول أتوا سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم سيأتينا حديثه، فلم يرد عليه السلام. هاجروا وكان عند يعني هجرتهم كان الكلام في الصلاة مباح، فلما رجعوا سلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يرد عليه، سلم عليه وهو صلي فلم يرد عليه السلام. يقول فأخذني ما بعد وما قرب كما سيأتي الحديث إلى آخره، ثم بين له إن في الصلاة لا شغلا. إذن الكلام في الصلاة ممنوع، ولا يصح المصلي أن يتكلم وهو في حال صلاته، وإذا تكلم بطلت صلاته. تكلم بطلت صلاته. فيه بعض الأشياء يعني السلام، إذا سلم عليك أحد وأنت تصلي ماذا تصنع؟ إذا عطست ماذا تقول؟ هل تقول تحمد؟ إذا عطس أحد بجانبك هل تشمته؟ سيأتينا تفاصيل هذه. عموما الكلام في الصلاة بما لا يصلحها ممنوع. فالشيخ هنا يقول الحديث يدل على تحريم الكلام في الصلاة، ولا خلاف بين أهل العلم أن من تكلم في صلاته عامدا، يعني تكلم عمدا يعني ذاكرا عالما بأنه أنه يعني ذلك ممنوع، فإن صلاته تبطل. لاحظ، من تكلم في صلاته عامدا يعني غير ناسي، عالما غير جاهل بالحكم، إذا تكلم فصلاته باطل إذا كان عالما. طيب، ومن تكلم وهو جاهل بالحكم، يقول لا يعرف أن الكلام يبطل الصلاة، واحد يعني دخل في الإسلام حديثا أو كان في بادية لا يعني لم يتعلم العلم إلى آخره، ويرى أو لم يعلم أن من تكلم وهو يصلي تبطل صلاته، فتكلم صلاته صحيحة أو لا، فيه كلام لأهل العلم سنراه الآن. يقول ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن من تكلم في صلاته عامدا وهو لا يريد إصلاح صلاته، وهو لا يريد إصلاح صلاته هذا قيد جعله بعض أهل العلم، إذا قالوا إذا تكلم من أجل الصلاة، من أجل الصلاة، كما واستدلوا بحديث ذي اليدين كما سيأتينا، أن صلاته فاسدة، واختلفوا في كلام الساهي والجاهل إذا تكلم. قد حكى الترمذي عن أكثر أهل العلم أنهم سووا بين كلام الناس والعامد والجاهل، كلهم إذا تكلم سواء كان ناسيا أو ذاكرا، عالما أو جاهلا بالحكم، عامدا أو غير عامد، فإنه يعني ذهب أكثرها العلم إلى أنه تبطل صلاته. إليه ذهب الثوري وابن المبارك وحكى الترمذي عنهما، وبه قال النخعي وأبو حنيفة وهو إحدى روايتين عن قتادة، وإليه ذهبت الهادوية من يعني أهل البيت، وذهب قوم إلى الفرق بين كلام الناس والجاهل وكلام العامد، وحكى ذلك ابن المنذر عن ابن مسعود وابن عباس وعبد الله بن الزبير، ومن التابعين عن عروة وعطاء والحسن وقتادة في إحدى روايتين عنه، وممن قال به بالفرق بين العالم والجاهل والذاكر والناس أن الناس لا تبطل صلاته وأن الجاهل بالحكم لا تبطل صلاته إذا تكلم، ذهب إلى ذلك مالك والشافعي وأحمد وأبو ثور، وقال النووي نسبه إلى الجمهور. إذن بعض أهل العلم يقول إن الكلام في الصلاة يبطلها سواء كان المتكلم عالما بحكم أو جاهلا به، سواء كان عامدا للكلام أو ناسيا. خلاص، من تكلم وهو ناسي في صلاته يستأنف صلاته، من تكلم بكلام خالص، من تكلم وهو جاهل بالحكم، إذا كان عنده أحد من أهل العلم يعلمه يقول لا أنت تكلمت في صلاتك فعليك أن تصلي. هذا قول بعض أهل العلم، لكن جمهور أهل العلم، جمهور العلماء، الإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد، جمهور أهل العلم يقولون الناسي والجاهل بالحكم وال يعني غير الذاكر لقوله أو غير المتعمد لهذا لا تبطل صلاة، ولهم على ذلك أدلة. أما بالنسبة لمن تكلم ساهيا أو ناسيا، فقالوا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ورد عنه في بعض الأحاديث التي يحتج بها أنه تكلم في صلاته وهو ناسي وبنى على صلاته ولم يعني يستأنف صلاته، بل بنى على ما سبق من صلاته فلم يبطلها، فدل على أن كلام الناس لا يبطل الصلاة. وأيضا مما استدلوا به على أن الجاهل بالحكم إذا تكلم في أثناء صلاته وهو لا يعلم أن الكلام في الصلاة يبطلها، قالوا صلاته تكون صحيحة لأنه لم يعلم الحكم. ما دليلهم على هذا؟ أولا الحديث العام الذي يفور في عاد أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، هذا في النسيان، ولكن أيضا يعني الجهل بالأحكام قاعدة عامة على أنه مما يعني من الأعذار التي ترتب عليها عدم المؤاخذة في الأعمال. لكن في دليل خاص في هذا وهو حديث سيأتينا معاوية السلمي عندما جاء وقال انه يعني دخلت في الصف في الصلاة فعطس احدهم فتكلم معاوية هذا فقال يعني اخذ الصحابة ينبهونه وسيأتينا هذا الحديث. فالشاهد فيه ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال له ان هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس وفي رواية لا يجوز فيها شيء من كلام الناس، ولكنه لم يأمره بإعادة صلاة لأنه كان غير عارف بالحكم. فقالوا هذا دليل على جواز، على أن من تكلم في الصلاة وهو جاهل بالحكم فإن صلاته صحيحة لكن يعلم، وإذا عرف الحكم فلا ينبغي له بعد ذلك أن يفعل. نعم. كذلك المانعون القائلون بأن صلاة تبطل بالكلام مطلقا سواء كان عالم أو جاهل استدلوا بهذا الحديث، تدلوا بهذا الحديث المطلق، قال كنا نتكلم في الصلاة فأمرنا بالسكوت، يعني لم يفرق بين العالم بالحكم والجاهل به. قوله تعالى هذه الآية التي ورد يعني جزء منها في هذا الحديث عندما قال حتى نزلت، قوله تعالى